الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عبدا بعبدين، رواه الخمسة وصححه الترمذي ولمسلم معناه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلب، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون. هذا كله تفريع على العلة في الربا، فقد سبق أن ذكرنا أن العلة في الربا مختلف فيها. ما هي العلة التي تجعل المال ربويا؟ فإذا وجدت العلة كان المال ربويا، وإذا اختلف المالان الربويان فإنه يجوز التفاضل دون النسب، وإذا لم يكن المال ربويا وبودل بمال ربوي أو غير ربوي جاز فيه التفاضل والنساء، ما عدا النقدين باعتبارهما ربويين، فإذا بودل بغيرهما لا يكون يجوز النساء حتى لا ينقطع السلام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العلة كما قلنا اختلف العلماء، هل هي الكيل أو الوزن مع الجنس أو الطعم مع الجنس أو مجموع الكيل والطعم مع الجنس أو الاقتيات أو الادخار مع الجنس. أما الجنس فلا بد منه، والجنس أيضا على حسب مصطلح، لأن لفظ الجنس هذه كثيرا ما يستخدمها المناطق والأصوليون أيضا، وإذا حاولنا أن نتأمل شيئا من هذا فإن الجنس نسبي. ما معنى نسبي؟ يعني أن الشيء قد يكون جنسا لما تحته ونوعا لما فوقه، قد يكون الشيء جنسا بالنسبة لما تحته وقد يكون نوعا بالنسبة لما فوقه. مثلا حينما نقول موجود وغير موجود، فيكون الموجود جنس، فالموجود شيء كبير، كل الموجودات إذا نظرنا لإعتبار الموجود كل جزء يقابلها غير الموجود. نأتي لجنس أصغر منه، الجسم. الجسم جنس مثلا، وكل الماديات أجسام، كل الماديات أجسام، فالجسم نوع بالنسبة للموجود، لكنه جنس بالنسبة لكل الماديات. الجسم جنس، وهو جنس كبير أو جنس واسع. يأتي أصغر منه مثلا الحيوان. الحيوان جسم، والحيوان موجود، فالحيوان بالنسبة للجسميات هو نوع، كما أنه بالنسبة للموجودات أيضا هو نوع، لكنه بالنسبة لما فوقه هو جنس. الذي فوقه مثلا، الذي دونه هو بالنسبة لما دونه جنس، والذي دونه مثلا الإنسان والبهائم وسائر ما يسمى حيوان. فالحيوان الجنس بالنسبة لما دونه كما قلنا. نأتي إلى مثلا الإنسان. الإنسان أيضا جنس بالنسبة للإنسان نفسه، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. المقصود بالإنسان كل بني آدم، كل جنس الإنسان، فجنس الإنسان في خسار إلا من استثنى الله عز وجل. وكقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر. الإنسان يعني جنس الإنسان، كل بني آدم. فالألف واللام هنا لاستغراق الجنس، الألف واللام لاستغراق الجنس، يعني تستغرق جميع أفرادها، تستغرق جميع أفرادها. حينما نأتي للجنس في الربويات نلاحظ أنه أيضا، وحينما يعبر الفقهاء بالجنس بالنسبة للربويات أيضا ملحوظ فيها هذا التمايز. لكنه ليس هو الجنس، ليس كل العلة، ليس كل العلة، وإنما هو جزء علة، هو جزء علة. لأنه لو كان الجنس وحده علة، علة مستقلة، لكان كل الأجناس ربويات، لكان الإنسان مثلا بالعبيد مثلا ربوي، ولكان كل المبيعات والمشتريات والمستعملات، لأنها لا تخل، لا بد أن تكون جنسا، لا بد أن تكون جنسا لشيء أو من شيء. لكن الجنس جزء له مع مضموم إليه شيء آخر، إما صفة الكيل والوزن أو صفة الطعم أو صفة الاقتيات أو صفة الادخار أو أي صفة يراها الفقيه حينما يستعرض النصوص، حينما يستعرض النصوص التي تمنع الربا، كقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، فيرى ما هو الوصف المؤثر. قد يكون مثلا استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل وزنا بوزن، ومن قوله الطعام بالطعام، لأن الطعام بالطعام مثلا وصف والوزن وصف. والأصوليون يقولون تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، تعليق الحكم بمشتق، فحينما قال الطعام بالطعام ربا، فلما قال الطعام إذن عرفنا أن وصف الطعم هذا مؤثر، كما مثلا حينما قال الزاني والزانية فاجلدوا، إذن الحكم مرتبط بوصف الزنا، فإذن علة الجلد الزنا. لما قال الزاني والزانية فاجلدوا، إذن الزنا هو المؤثر في الجلد، والسارق والزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا. إذن الوصف المؤثر في القطع هو السرقة، فإذا وجدت السرقة وجد القطع، وإذا ارتفعت السرقة ارتفع القطع. كذلك وزنا بوزن، مثلا بمثل، يعني إذا وجد كأن الفقيه فهم، الفقيه فهم أنه إذا وجد الوزن وجد الربا، يعني وجد الصفة الربوية، فلا بد أن يكون مثلا بمثل. فإذا الجنس جزء علة، نتلمس الجزء الثاني الذي به تكمل العلة، لأنه يجوز في العلة كما يقول الأصوليون يجوز أن تتجزأ، أن تكون جزء علة، اللي يسمونها علة مركبة، سميها الأصوليون في القياس العلة المركبة. العلة المركبة هي أن تكون من أكثر من وصف، تتركب العلة من أكثر من وصف. فالجنس مثلا كما قلنا حينما الملح، الملح جنس، البر، البر جنس، ويقصد بالبر جميع أنواعه، سواء كان من البر الوطني مثلا، أو البر من أي بلد آخر كالباكستاني كالمصري إلى آخره، وإن كانت تختلف إما بحجم الحبة أو بنوع الطعم، لكنه يسمى بر. فما دام أنه داخل من تحت مسمى البر فهو جنس واحد. التمر مثلا جنس واحد، وإن كان له أنواع تحته، أنواع كالبرني والبرحي إلى آخره. فإذا والجنيب كما في الحديث، والأنواع التي يستحدث يسميها الناس أسماء كثيرة، غالبا كل عصر يستحدثون أسماء وإن كانت موجودة في السابق لكن يتغير الاسم، لأن الاسم هو مؤثر، فهذا سكري وهذا برحي وهذا برني وهذا ربيعي وهذا أشكال وألوان، لكنها كلها تمر. إذن جنسها واحد، جنسها تمر، لكن الأنواع غير مؤثرة. الشعير كذلك جنس، لكن لو قلنا الطعام أيضا جنس، لكن حينما قلنا الطعام جنس، جنس أكبر وجنس أعظم، يصير كل مطعوم على معنى. إذا قلنا الطعام مثلا وجعلناه هو الجنس المؤثر، إذا لا يجوز بيع بر بشعير، باعتبار كلهم داخلين تحت الجنس الأكبر الذي هو الطعام، لكن معلوم أن هذا غير مراد. وإذا لا شك أن لفظ الطعام جنس، لكنه غير مراد، إن مراد الجنس الأصغر الذي هو بر وشعير ورز وذرة ودخن إلى آخر من المطعومات، وعنب الذي هو الزبيب يعني، والأقط كذلك إذا قلنا إنه أيضا ربوي، وقلنا إنه مأكيل ومطعوم. أو فإذن إذا اجتمعت الصفة أو تحققت العلة في المال ليكون ربويا، حينئذ تجري عليه أحكام الربا. أما إذا لم يكن ربويا ولم تدخله علة، كالبيض مثلا عند من لا يرى الطعم مثلا، أو التفاح أو البرتقال، سائر أنواع الفواكه والخضار، الخيار واللوبيا والباذنجان، هذه مطعومات لكنها ليست لا مكيلة ولا موزونة، يعني باعتبار طبيعتها. إذن هذه ما دامها لا مكيل ولا موزون، وإن كانت جنس، مع الباذنجان جنس واللوبيا جنس والبرتقال جنس والتفاح جنس، وإن كان يشملها جنس فاكهة أو جنس خضار، لكن جنس الفاكهة جنس أكبر تدخل تحته هذه الأنواع من الفواكه، كما أن الخضروات تدخل تحتها هذه الأنواع من الخضروات. فالمقصود الجنس الأصغر، لكنها ليست ربوية لأنها لم يكتمل فيها الجزء الثاني من العلة، إما الكيل أو الوزن أو الطعم مثلا أو الاقتياد أو الادخار على ما سبق أن ذكرنا في أول الكلام على الربا. إذا كان الأمر كذلك، إذا اجتمعت علة ربا الفضل أو جنسان اجتمعت فيهما علة ربا فضل واحدة لا يجوز فيهما النسب، كالمكيل مع المكيل، المكيل مع المكيل هذا اجتمع فيهم علة ربا فضل بحيث لا يجوز، يجوز فيهما التفاضل لكن لا يجوز فيهما النسب ما دام اختلف الجنسان. لكن إذا اختلفت العلة كالمكيل مع الموزون يجوز التفاضل والنسب. أما إذا لم يكن لا مكيل ولا موزون فهذا أمره ظاهر. ومن أجل هنا عقد الشيخ هذا الباب فقال: باب جواز التفاضل والنسيئة جميعا، يعني التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون، لأنه رأى أن العلة هي الكيل والوزن، لأن الشيخ هنا ذهب مذهب من يرى أن العلة في الربا هي الجنس مع الكيل أو الوزن، بينما ذهب آخرون إلى أن الطعم مؤثر، ولعل هذا أرجح أن يكون العلة مجموع الجنس مع الطعم والكيل أو الجنس مع الطعم أو الوزن. باب جواز التفاضل والنسيئة، التفاضل اللي هو الزيادة وإن كان في تقابض، والنسيئة الأجل، وسبق أن ذكرنا نوعي الربا فيما تقدم. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى عبدا بعبدين، رواه الخمسة والصحاح الترمذي ولمسلم معناه. خبر مسلم قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه واشتراه بعبدين أسودين. إذن العبد هو جنس ما في شك، لكنه ليس ربوي المملوك، يعني معلوم أن المملوك يجوز بيعه وشراعه وهبته إلى آخره لأنه مال من الأموال، لكنه ليس ربويا لأنه لا مكيل ولا موزون ولا طعم. فما دام أنه ليس فيه علة ربا فيجوز التفاضل فيه ويجوز النساء أيضا، يعني يجوز أن تبيع عبد بعبدين أو حتى عبد بعبدين ولا يسلم العبد، تسلمه العبد الآن والعبدين المقابلين ما يسلمهم إلا الأسبوع القادم أو الشهر القادم، هذا معنى النساء. تشتري ويقول عندي هذا العبد مثلا قد يكون نشيط أو كاتب أو عنده مزايا وعنده صفات معينة يقرأ ويكتب ونحو ذلك أو عنده شهادات، وتقول له بعنيه أو بادلنيه بعندي لك عبدين لكنهم أقل منه إما في القوة وإما في الشهادة وإما في الخدمة وإما، فتقول ما في مانع فتبادله عبد بعبدين، لكن تقول العبدين ما هو عندي موجودين في البلد الفلاني أجيب لهم بعدين، ما في مانع، يعني في نسى، هذا يسمى نسى. فما دام أنه ليس في علة ربا فيجوز، هذا معنى الترجمة التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون. طيب لو أراد أن يبادل صاع بر بصاعين شعير، صاع بر بصاعين شعير، يجوز أو ما يجوز؟ أيوه يجوز مطلقة. ها نعم بشرط، بشرط التقاوض، يعني صاع بر بصاعين شعير يقول زميلكم يجوز لكن بشرط أن يتقابض في المجلس قبل أن يتفرق، هذا صحيح. طيب إذا كان صاع بر بكيلوين وزن، يعني كيلوين مثلا حديد او نحاس، بكيلوين حديد او نحاس، طبعا كما قلنا لنفترض اننا نقول ان العلة هي الكيل او الوزن، والنحاس موزون والشعير مكيل، الشعير مكيل والنحاس موزون، فصاع شعير بكيلوين نحاس يجوز او لا يجوز؟ صاع شعير بكيلوين نحاس مسألة ظاهرة، بس فريد ان يعني نسمع منكم، ما هي مشكلة يعني. هات اشياء يجوز مطلقة التفاضل والنسى لا تدخلاني، يعني يجوز التفاضل والنسى. زميلكم يقول يجوز التفاضل والنسى لكنه علل بأنهما لا يدخلان تحت جنس واحد. طيب الشعير والبر هل هما يدخلان تحت جنس واحد؟ لا، خل الجنس الكبرى لا يأثر، لكن هل هما جنس واحد الربا والشعير، البر والشعير جنس واحد؟ نعم نعم ايش لا، الجنس الاكبر ما هذا لا ينتهي كما قلنا، لا ينتهي، لان المقصود الجنس المؤثر ليس جنسا واحد. اذا هل يجوز فيهما النساء بر وشعير يجوز فيما النسى؟ طيب إذا لماذا عللت بالنسبة للنحاس والشعير بأنهما ليس جنس واحد؟ يعني قلنا لك صاع شعير بكيلوين نحاس، أيوة، هذا المؤثر في العلة الطعم أو شيء آخر؟ أنا قلنا لك أن نفترض أن العلة هي كذا، ذكرنا العلة. زميلكم يقول أن الشعير مطعوم والنحاس غير مطعوم، لا أريد مزيد إيضاح. هات يا شيخ، أنا لما أقول شعير ما قلت بر، أنا أقول شعير ما قلت بر. أيوة يقول يجوز، زميلكم يقول يجوز الشعير بالنحاس بشرط التقابض، يقول بشرط التقابض، ما رأيكم ولماذا؟ هذا شيء. لماذا؟ مختلف الجنس، البر والشعير مختلف الجنس، ويجوز النسيء بين البر والشعير؟ اي لماذا يجوز؟ والله صحيح انه يجوز، لكن لماذا؟ انا قلت لماذا يجوز؟ والله صح انه يجوز. يلا يا شيخ. احسنت. نعم يجوز لاختلاف الجنس ولأنهما مختلفان في علة ربا الفضل، وهذه أمر مهم جدا، مختلفان في علة ربا الفضل، لأن هذا مكيل وهذا موزون، هذا مكيل وهذا موزون، فما دام أنهما اختلفا في علة ربا الفضل يجوز التفاضل والنسى، يجوز التفاضل والنسى، لأن الشعير علته الكيل والنحاس علته الوزن، ولهذا جاز السلم. السلم ما هو؟ السلم هو أنه تبيع نقد بغالبا مطعوم، مثلا خاصة في المطعومات، ولا عاد إذا كان الشيء غير ربوي ما هي مشكلة، سيارات وغيره، فإذا اختلف في علة ربا الفضل، طبعا لا تكون علة ربا الفضل إلا إذا اتفق في كل العلة، جنس وكيل مثلا، أو جنس ووزن، أو جنس وطعم، عند إذا قلنا الطعم هو المؤثر، أو جنس وطعم وادخار مثلا أو اقتيات. طيب كيلة، طبعا كيلة والصاع كلها مكيل، كيلة رز بكيلة ونص شاي، شاي ورق يعني، كيلة رز بكيلة ونص شاي، أو العكس كيلة ونص رز بكيلة شاي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز متفاضل لاختلاف الجنس، لكن أيدونا دون النساء، أو يجوز النساء؟ ما معنى النساء؟ أجل يعني كيف؟ إيش صورتها؟ لا أنا قلت أن نعم بر، نعم أنا أقول شاي، ما أقول شعير، أنا أقول شاي مو شعير. على كل حال يجوز، نعم يجوز التفاضل دون النسى إذا قلنا أن الشاي مكيل والبر مكيل، إذا كان ما دام أنهما اتفقا في صفة في علة ريب الفضل وهو صفة الكيل مثلا، إذا يجوز التفاضل دون النسى، أما إذا اختلفا فيجوز التفاضل والنسى. واضح يا مشايخ؟ نعم يا شيخ اقرا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان ابعث جيشا على ابل، على ابل ان كانت عندي، قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الابل وبقيت بقيه من الناس، قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد بقيت بقية، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم، فقال لي ابت علينا إبلا بقلائس من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث، قال وكنت أبتاء البئير بكلوسين وثلاث كلائس من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث، فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني بمعناه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا يدعى صيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل، رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وروى عبد الله بن أحمد مثله من رواية جابر بن سمرة. هذه أيضا حديث أخرى في الباب في بيع الحيوان بالحيوان، وهي أحاديث متعارضة، أحاديث متعارضة وأيضا من حيث ثبوتها، والكلام في سندها كلام طويل وكلام عريض، اضطرب فيها كلام أهل العلم سندا وحكما، سندا وحكما. فالحديثان الأولان حديث عبد الله بن عمرو وحديث علي أو خبر أثر علي رضي الله عنهم، وتدلان على الجواز، وخبر الحسن عن سمرة يدلان على المنع. نشرح الحديثين ثم نوضح المقصود إن شاء الله. قال عن عبد الله بن عمرو قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبعث جيشا على إبل كنف.